لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح المنظومة الحائية للإمام ابن أبي داود السجستاني بشرح الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبري. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند البيت السادس من هذه المنظومة، وهو قول الناظم رحمه الله تعالى، قال: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. فهذا البيت يتناول مسألة من المسائل العقدية التي خالف فيها أهل البدع، ولذا نظم هذا البيت ضمن هذه المنظومة، أي للرد على المبتدعة الذين خالفوا أهل السنة في هذه المسألة، وهي مسألة رؤية الله عز وجل في الآخرة، وهي مسألة رؤية الله عز وجل في الآخرة. فهذا ما يعني تضمنه، أو هذه المسألة هي التي تضمنها هذا البيت، وهي إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. قال الشارح: جاءت أحاديث كثيرة في إثبات أن الله تعالى يتجلى لعباده في الجنة، وأنهم ينظرون إليه، وأن النظر إليه ألذ عندهم من كل النعيم الذي كانوا فيه. هكذا جاءت الأدلة في مسألة الرؤية وإثباتها. يعني يقصد بهذه المعاني أن أنعم نعيم أهل الجنة هو الذي أراد هؤلاء المبتدعة نفيه عن أهل الجنة. إن أنعم نعيم أهل الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا ولكن يرى في الآخرة. لا يرى في الدنيا لأن أهل الدنيا ليس لهم القدرة على رؤية الله عز وجل لضعف قدرتهم وضعف تكوينهم وهيئتهم، ثم كذلك لأجل أن الله عز وجل جعل ذلك نعيما لأهل الجنة في الآخرة، ثم كذلك إن الرؤية لا تعني الإحاطة والإدراك. يعني هذه عقيدة أهل السنة التي أذكرها يعني بإجمال في هذه العبارات، فإنه ليس معنى رؤية الله كذلك في الآخرة أنها رؤية إدراك وإحاطة، الله أعظم وأكبر من أن تحيط به الأبصار وأن يدركه أو تدركه الأنظار. فالله عز وجل يرى، نعم يرى، لكن لا يدرك ولا يحاط به، فهو أعظم وأكبر من كل خلقه سبحانه وتعالى. ويعني الإشكال في إدراك ذلك أو في استيعاب ذلك بالعقل سهل يسير، فإن هناك مخلوقات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى الإنسان يراها ولا يدركها، أي لا يحيط بها إدراكا، يراها ولا يحيط بها، أي أنه يرى هذا المخلوق لكن لا يستطيع أن يراه بإحاطة بإدراك كلي له. يعني على سبيل المثال، مثلا البحر، الشمس، السماء، هذه مخلوقات لله عز وجل، يراها الإنسان، يراها الإنسان لكن لا يحيط بها. الإنسان الذي يركب البحر أليس هو يرى البحر؟ الجواب بلى، يرى البحر، لكن هل يحيط بالبحر؟ الجواب لا. الإنسان الذي يرى السماء أليس هو يراها؟ الجواب بلى. ولكن هل يحيط بالسماء؟ الجواب لا. وهكذا في كثير من مخلوقات الله عز وجل لعظمها، فكيف بالعظيم الذي خلق الخلق سبحانه وتعالى؟ ولذلك هذه المسألة، مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى، من نعيم أهل الجنة. فأهل الجنة يعني يطلع الله عز وجل عليهم ويرون الله عز وجل في لحظة أنعم نعيم لهم. وأهل البدع والعياذ بالله عقولهم الفاسدة جعلتهم ينكرون ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من إثبات هذه الرؤية، فجعلتهم ينكرون ذلك، وجعلتهم يعني ينفون ذلك، ويزعمون أن هذا ينافي العقل، وأن هذه الرؤية ليست رؤية الله، ويؤولون ذلك بتأويلات فاسدة. وإنهم من يقول هي رؤية قلبية، كالأشاعرة مثلا، هي رؤية بصيرة وليست رؤية بصر. والمعتزلة الجهمية يقولون لا رؤية أصلا، وهكذا يقول. وقد بيذكر الشارح يعني يقول هكذا جاءت الأدلة في مسألة الرؤية وإثباتها، وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وتوسع فيها في كتابه هادي الأرواح الذي يتعلق بأبواب الجنة، وذكر أن هذا الباب هو أشرف أبواب الكتاب، وذلك لما فيه من هذا النعيم الذي يختص به أولياء الله وأهل الجنة. ثم استدل عليه بسبع آيات من القرآن. الآية الأولى سؤال موسى عليه السلام في قوله تعالى رب أرني أنظر إليك. يعني ابن القيم ذكر أدلة، ومن هذه الأدلة ذكر سبع آيات. قال الآية الأولى سؤال موسى في قوله تعالى، في قول الله عنه يعني رب أرني أنظر إليك، قال دليل على الإمكان، أي لا يقال إن موسى عليه السلام أجهل بالله منكم أيها المعتزلة. وفيها قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل إذا جاز أن يتجلى للجبل فكيف لا يتجلى للمؤمنين. يعني الآية الأولى يستدل ابن القيم منها على الرؤية بماذا؟ أن موسى عليه السلام سأل الله الرؤية، وموسى عليه السلام نبي من الأنبياء، وهو أعلم من المعتزلة جميعا، وأعلم من الناس جميعا، وأعلم من كل الناس إلا ما يفضله من الأنبياء في ذلك، أو من يفضله من الأنبياء في ذلك. ونبي يسأل ربه الرؤية، إذن هذا شيء ممكن. وعليه فكان قول الله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لن تراني أي لن تراني في الدنيا، أي لن تراني في الدنيا لأن قدرتك كمخلوق لا تستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لو تجلى الله عز وجل يعني نوره أو بنور وجهه لأحرقت سبحات نور وجهه الخلق، ما يقدر الخلق على ذلك. ولذلك قول الله تعالى لموسى لن تراني أي لن تراني في الدنيا. ولماذا هذا الجواب، أو لماذا هذا التأويل لن تراني أي لن تراني في الدنيا؟ لأنه جاءت الأدلة الأخرى التي تثبت رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. إذن لن تراني في الدنيا. والمعتزلة والجهمية يستدلون بلن تراني على نفي الرؤية مطلقا في الدنيا وفي الآخرة، ويجعلون لن تفيد التأبيد مطلقا، النفي المؤبد يعني مطلقا، وهذا باطل، وعلماء اللغة يردوا عليهم في ذلك. ولن تراني هذا النفي، لن هنا لا يشترط أنها تفيد النفي المؤبد أبدا، وقد جاء في كلام العرب وفي يعني القرآن ما يدل على ذلك. يعني على سبيل المثال، الله سبحانه وتعالى لما ذكر الكفار قال ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني الموت، يعني ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، هنا لنه. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هنا تمنوا الموت. إذن فلن لا تفيد النفي المؤبد، فالمقصود بلن تراني جوابا على موسى عليه السلام، المقصود بذلك لن تراني في الدنيا، لن تراني في الدنيا. قال دليل على الإمكان، أي أن موسى يعرف أن هذا شيء ممكن، لذلك قال لا يقال إن موسى أجهل بالله منكم أيها المعتزلة، يعني موسى ما يعرفش المسألة دي وانتوا اللي عارفينها والعياذ بالله. وفيها قول الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل، إذا جاز أن يتجلى للجبل فكيف لا يتجلى للمؤمنين. لن تراني قال، فقال لن تراني، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، فلما تجلى ربه للجبل خر فجعله دكا وخر موسى صائقا. فهذا فيه دليل على أنه لو أنه سبحانه وتعالى تجلى فهذا شيء ممكن، وعليه فالرؤية غير ممنوعة، لكنها ممنوعة في الدنيا، لكنها ممنوعة في الدنيا. أما الآية الثانية قال قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذه الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، بعض المبتدعة استدل بها على نفي الرؤية أيضا، وقالوا أن الله قال لا تدركه الأبصار، خصوصا الأشاعرة، ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال فالمراد بالإدراك هنا الإحاطة، المراد بالإدراك هنا الإحاطة. قال أي متى نظرت، متى نظرت إليه الأبصار فإنها لا تدرك كنهه، أي لا تحيط به. فإن هناك فرق بين الإدراك وبين الرؤية، أي تراه بدون إدراك. يبقى إذن قول الله تعالى لا تدركه الأبصار أي لا تدركه إحاطة، لا تدركه إحاطة. يقول وقد ورد عن عكرمة رحمه الله أن ابن عباس فسر قول الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل فقال له رجل أليس قد قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقال له عكرمة ألست ترى السماء؟ قال بلى. قال فكلها ترى، فكلها ترى، أسف، قال عكرمة له ألست ترى السماء؟ قال بلى. قال فكلها ترى، يعني عكرمة استدل باستدلال عقلي، قال للرجل الذي ينفي بهذه الآية لا تدركه الأبصار، فقال له في مخلوقات حواليك ألا ترى السماء؟ قال نعم. قالت تراها كلها، يعني أنت بتحيط بها كلها؟ قال لا. إذن فالله سبحانه وتعالى يرى لكن لا يحاط به سبحانه وتعالى. قال وكذلك إذا نظرنا إلى القمر فقد رأيناه، هذا كلام ابن القيم يعني، ولكن هل رأيناه كله؟ هل نعرف ماهيته؟ هل هو من زجاج؟ هل هو من تراب؟ هل هو من حجارة؟ هل هو من مرو أو صفاء أو نحو ذلك؟ لا ندري. فهذا الفرق بين الرؤية وبين الإدراك. فمعنى ذلك متى رأته الأبصار لم تدرك، لم تدرك ماهيته، فدل على أنها دليل عليهم لا لهم. طبعا هنا كلام ابن القيم الأخير في استدلاله بالقمر الآن ربما يكون فيه نظر، يعني من جهة ماذا؟ من جهة ان القمر خلاص بقى فيه ادراك له. يعني ابن القيم كان بيتكلم في زمانه ان احنا شايفين القمر، لكن احنا عارفين القمر ده من ايه؟ احنا شايفينه لكن مش محيطين به. الان ربما احيط بالقمر خلاص يخرج من المثال، يعني يطلع من الامثلة. فالامثلة عندنا لسه ما زال البحر والشمس والسماء، هذه كلها امثلة نحن نراها ونرى هذه الاشياء، بل نمسها. البحر لراكب البحر بيمس البحر، لكن هل يحيط به؟ ما يحيط به. الآية الثالثة آيات اللقاء، بيقول ابن القيم يعني الآيات التي فيها اللقاء، كقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه، وقوله جل شأنه إن الذين لا يرجون لقاءنا، إن الذين لا يرجون لقاءنا. فهذه الآيات فيها إثبات اللقاء. طيب اللقاء، يقول اللقاء لا يكون إلا مقترنا بالرؤية، والعرب لا تطلق لقيته إلا بالرؤية. ده كلام العرب، التقيت فلان أو لقيت فلانا عند العرب يعني معناه حصل مقابلة ورؤية، يعني حصل التقاء يعني ورؤية. فالعرب لا تقول على اللقاء إلا ما كان فيه رؤية من الطرفين. نعم. قال فتكون دليلا على إثبات أن المؤمنين يلقون ربهم، يعني يرونه بعينهم. من كان يرجو لقاء ربه، من إن الذين لا يرجون لقاءنا. نعم. حتى إن هو ابن القيم نفسه وابن تيمية بيستدل بمثل هذه الآيات أيضا على إن الكافر يرى الله سبحانه وتعالى، لكن يراه على غير ما يراه المؤمنون. فالمؤمنون يرون الله عز وجل وهو عنهم راض، أما الكافر فيرى الله وهو عليه غضبان، والعياذ بالله. هذا على قول من يقول يعني بهذا القول، جماهير العلماء يقولون إن الكافر محجوب، وده من الأدلة يعني اللي بيستدلوا بها على الرؤية برضو. الكافر محجوب عن رؤية الله تعالى، كما سيأتي في قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالغرض المقصود أن هذه الآيات فيها دليل على الرؤيا. قال الآية الرابعة قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال فالحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، فسرها بذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وروي ذلك مرفوعا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال كما في حديث صهيب الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تغيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية يعني بيفسر الزيادة بأنها رؤية الله سبحانه وتعالى. قال الآية الخامسة قول الله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قال المزيد هو الرؤية. وقد أيضا جاء بعض الأخبار أو الآثار فيها يعني أن فيها التفسير المزيد بالرؤية. الآية السادسة قال قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال دليل على أن الكفار محجوبون وأنهم يعذبون بالحجاب، فلا يكون المؤمنون مثلهم أيضا محجوبين. يعني جمهور العلماء بيستدل على الرؤية بأن الكفار من عقابهم أنهم يحجبون عن هذه الرؤية. قال الله تعالى فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يبقى إذن المؤمنون غير محجوبين، إذن فتثبت لهم الرؤية. قال الآية السابعة وهي أشهرها، يعني أشهر الأدلة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى. قال قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وجوه يومئذ ناظرة أي عليها نظرة وبهاء إلى ربها ناظرة بسبب هذا النظر أو لأجل أنها ستنظر إلى ربها بسبب هذا النظر. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: وهي من أصرحها، يعني الآية السابعة دي من أصرح الأدلة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى. طبعا هنا ربما يقول قائل: يعني أليس المبتدعة أول هذه الآية؟ نعم، الجواب نعم، أو بلغ أول هذه الآية، يعني المبتدعة من جهلهم في الحقيقة، وهو تأويل مضحك يدل على جهلهم. أول هذه الآية فجعلوا ناظرة بمعنى منتظرة، بمعنى منتظرة، يعني وده مستعمل في اللغة، لكن السياق يعني يرده، فقالوا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة. طب إلى ربها برضو أولوها عشان يعرف يحطوا بقى الكلام مع بعض، فأولوا إلى بمعنى النعمة، بمعنى النعمة من الآلاء. فأشوف التكلف الرهيب جدا، عاملين زي الباطنية كده، تكلف رهيب جدا. فقالوا: إلى ربها، إلى يعني نعم أو نعمة ربها منتظرة، نعمة ربها منتظرة. وهذا لا يستعمل في كلام العرب ابتداء، ولذلك فهذا التقدير عندهم إنها منتظرة نعمة ربها، هذا تأويل مضحك كما يعني قال العلماء. بل التأويل الصحيح: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا الذي يعرفه كل إنسان يعرف أو يتكلم اللغة العربية، أنها إلى ربها ناظرة، أي إلى ربها تنظر. نعم. قال: ثم بعد ذلك أورد الأحاديث وذكر أنها رواها أكثر من 25 صحابيا أو قريبا من 30. هكذا عند أهل السنة إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في الجنة كما يشاء. وهنا ربما يعني يتساءل بعض يعني الناس، يقول: أين الأدلة على ذلك من السنة؟ لماذا لم يذكر يعني الشارح أدلة من السنة؟ والرد على المخالفين، فهذا سيأتي إن شاء الله تعالى، هذا سيأتي معنا في البيت الثامن، وهو موضوع المرة بعد القادمة إن شاء الله أو القادمة، وهو قوله في المنظومة: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وهيذكر في ذلك الأدلة على رؤية الله سبحانه وتعالى، وبعض الرد على يعني المبتدعة المخالفين في إثبات مسألة الرؤية، والذين طبعا أشهرهم المعتزلة الجهمية والأشاعرة ومن هو على شاكلتهم. هنقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.